ولا سافر بيوم الاثنين عن الشوق غصبا عبروني وتدروني قلبي ما يبي اثنين يبي واحد أهلا عذبون ولا سافر بيوم الاثنين عن الشوق غصبا عبروني وتدروني قلبي ما يبي اثنين يبي واحد أهله عذبوني.